وهذه الزكاة المفروضة فيها حكم عظيمة، ففيها تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهما أصلان عظيمان رعتهما الشريعة في الأحكام التي بيّنتها نصوص الكتاب والسنة، فيها المصالح. ولذلك تجد أنه بالزكاة تتقوى أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، فيحب الضعفاء والفقراء الأغنياء ويدعون لهم بالبركة في أموالهم إذا أدوا إليهم الحق وأحسنوا إليهم. ولذلك كان يستحب بعض أهل العلم أن الغني إذا أراد إخراج صدقته أن يتولى بنفسه إخراجه، لأنه يجد في ذلك من دعوات المسلمين له بالبركة في ماله، فتنشر المودة والمحبة، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. فإذا أدى الأغنياء حق الله في أموالهم ووصلوا الضعفاء وأعطوهم حق الله في أموالهم، فإن هذا يقوي أواصر الأخوة، ويحصل أيضا أن الغني ربما صار مشغولا في الحول كله فلا يخالط الضعفاء، وإنما يخالط الأغنياء والأثرياء بحكم تجارته. فإذا جاء وقت الزكاة وجاءه الفقير فحكى له ما هو فيه من المسكنة والضعف، أحس بالفقراء وتذكر أن له إخوانا في الإسلام ضعفاء. ولذلك تجد الأغنياء الموفقين إذا دفعوا الزكاة أو حان وقت دفع الزكاة منهم من يخرج أضعاف أضعاف الزكاة، لأنه تمر عليه مآسي الناس وحوائجهم فيتسخ يده. والموفق من يسره الله لليسرى، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. وكذلك أيضا فيها درء للمفاسد، لأنها تطهر النفوس من الشح والبخل. فالآدمي والإنسان مجبول على محبة المال، وقد زينت له الشهوات الشهوات من الأموال ومن النساء، فهذه الأموال المزينة للإنسان إذا استولت على قلبه والعياذ بالله فإنه يشح ويبخل، ولربما والعياذ بالله يمنع حق الله. وهذا يقع في كثير من، نسأل الله السلامة والعافية، من يكون ضعيف الإيمان، حتى إن بعضهم يستكثر ويقول كيف أخرج هذا القدر الكبير من المال، لأنه يستكثر والعياذ بالله الزكاة، ويقول كيف أعطيها لمن لم يتعب في تحصيلها، وكيف أتعب في تحصيلها ثم أعطيها المسكين والعياذ بالله، ونحو ذلك مما يقذفه الشيطان في قلبه، فهذا من الشح والبخل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا دفع الزكاة فإن هذا يطهر الله به نفسه من البخل، كما أخبر الله تعالى في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فتطهر النفوس من داء الشح والبخل، والشح بلاء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ابتلي بالشح والبخل فإنه نسأل الله السلامة والعافية محروم من كثير من الخير. فإذا أعطى الزكاة طهرت نفسه من هذا الداء والبلاء العظيم. وكذلك أيضا في هذه المواساة أنه ربما أخذ الفقير المال فنماه، فانتفع المجتمع بتنميته، وحصول الخير لا يقتصر على الضعفاء وإنما يتوسع على غيرهم.